بسم الله الرحمن الرحيم. البحث الأخير الذي وقع النظر فيه هو قول الناصر إنما ذكره المصنف هنا في قوله مع قيام السبب زائد فسره بالاستدراك، لأنه مستدرك بمعنى أنه زائد لا حاجة إليه، وأن حصول فقد السبب هو الذي ينسب إليه الحكم وليس إلى العذر، فلا حاجة إلى أن يورد هذا القيد، لأن القيد إنما يورد إذا لم يكن معلوما أو كان تركه يؤدي إلى اللبس، وتركه لا يؤدي إلى أي لبس، لأن فقد السبب ينسب إليه سقوط الحكم، هكذا صرح. وصورة ذلك مثلا أن يكون الشخص مغمى عليه، ماشي مغمى عليه، لأن مغمى عليه هذا أصل فيه حكم آخر. نمثل مثلا بامرأة حدث لها مانع من الصلاة، وكان ذلك قبل دخول الوقت، فيها مانع من الصلاة وكان حدوث هذا المانع قبل دخول وقت الصلاة، فتوارد عليها فقد السبب هو عدم دخول الوقت، وكذلك أيضا ورد عليها العذر. هل ينسب هنا هذا الحكم وهو سقوط الصلاة عليها وأنها صاحبة رخصة في الترك، هل ينسب هذا الحكم هنا لفقد السبب أو لوجود العذر؟ ناصر الدين اللقاني هذا ينسب لفقد السبب، ولا يمكن أن ننسبه لوجود العذر، لأن وجود السبب، لأن فقد السبب كاف في رفع الحكم، ووجود العذر لا تأثير له، هكذا صرح. قال إذن فقوله مع قيام السبب من الأحسن أن يحذفه، لأن فقد السبب كان يؤثر وحده، وإذا ما وجد فإننا لا نلتفت أصلا إلى وجود العذر. هذا ما ذكره الناصر الدين النقاني معترضا على المصنف. مفهوم هذا القيد؟ لا يصح. لماذا؟ وشنو الإشكال؟ وتصلي قبل الوقت؟ نحن نتحدث هنا عن فقد السبب مع وجود المانع، لأي منهما ينسب هنا عدم فعل الصلاة، لوجود المانع أو لفقد السبب؟ لا، فقد السبب عندهم. عدم دخول وقت الصلاة مع وجود موجب الرخصة ينسب لفقد السبب، لما دخلت الوقت قبل دخول الوقت، لأن فقد السبب وانت كتقول دخل الوقت من؟ نعم، هذا الذي فيه البحث. واش قال لك فيها رخصة؟ هذا قلت لك أنا هو رخصة؟ هذا نقول لك علاش جابه هو، اللقاني. قال من اجتمع عليه، دابا حنا كنهضروا واحد المنطقة واحد وحدة أخرى، من اجتمع عليه فقد السبب مع وجود المانع لأي منهما ينسب هنا سقوط الحكم أو ارتفاع الحكم، لأي منهما ينسب فقد السبب، فمن حدث له عذر ووجد سببه وارتفع سببه الحكم، هذا عذر من الحكم وهذا سبب الحكم، فإن السقوط ينسب لفقد السبب وليس لوجود العذر. هذا ما صرح به من؟ صرح به ناصر اللقاني رادا على ابن السبكي في هذا القول. بن قاسم العبادي قال ينسب إليهما معا، ينسب إليهما تغير الحكم معا، تغير الحكم في حق هذا الشخص ينسب لهما معا، ينسب لهما معا، فيقال هذا الشخص تغير الحكم في حقه بماذا؟ بفقد سبب ووجوده. ثم قال ونسبته لفقد المانع أولى. إذن فنسبته لفقد المانع لفقد لوجود العذر أولى. هنا الناصر بن القاني قال هذا الشخص ينسب إليه، ينسب إلى فقد السبب سقوط الحكم، وهذا ينسب إلى واسمته شكون آخر، وابن قاسم قال ينسب لهما معا، ينسب لهما هذا التغير، ينسب لهما معا، وكونه منسوبا إلى ماذا؟ إلى وجود العذر أو لا. هذا ما صرحوا به. مفهوم؟ شنو قلت أنت؟ شنو اللي يقول لك يا عبد الرفصة؟ وما كينقصوا وجود السبب، هل يمكن أن ينسب إلى الحكم؟ شكون اللي كينقص الرخصة؟ وما تقول لي الصورة التي تستخرج هنا يجتمع فيها فقد السبب مع وجود العذر، هذا الشيء اللي كينقصوا. وخص الإنسان يهضر في الموضوع هذا أصلا، هذا يهضر. ما اجتمع عليه فقد السبب مع وجود المانع، لأي منهما ينسب الحكم؟ واش فقد السبب ولا وجود العذر؟ هذا هو الذي ذكره الناصر. ذكر ابن القاسم أنه ينسب إليهما تغير الحكم معا، ثم قال ونسبته إلى العذر من باب أولى، لأن السبب قد يخلفه سبب آخر، فلا فقد السبب قد يخلفه سبب آخر، ولكن ليس في هذه الصورة، إن هذه الصورة استحيل فيها ذلك، قد يكون فيه سبب آخر فلا يؤثر فقد السبب، وهذه الصورة لا ينطبق عليها ذلك، ولكن في صورة أخرى قد يكون. فحينئذ يكون العذر هو الأولى والأصدار أن ينسب إليه هذا التغير. فهم الحكم، فهم الصورة. وفي ذلك يقول البناني في ما ذكر، قال قوله مع قيام السبب، قال العلامة عندي أن هذا القيد مستدرك، لأن التغير مع فقد السبب له لا للعذر، وما زعمه الشارع من أنه للاعتراض عما يذكره بعد فيه نظر. وأجاب ابن قاسم بما حاصله، إن كنا بفقد السبب ووجود العذر يصح استناد التغير إليه، واستناده للعذر أولى، لأن العذر المعين ينفي في انتفاء الحكم، بخلاف فقد السبب المعين فلا يلزم كفايته فيه لجواز أن يخلفه سبب آخر، وحينئذ يسبق التغير للعذر بوجود السبب وانتفائه، فيحتاج للتقييد بوجود السبب ليخرج التغير للعذر مع انتفاء السبب، فإنه ليس من الرخصة. فليس قوله مع قيام السبب مستدركا لمعنى. قلت المراد بالسبب يجيء السبب إلى المعين كما ادعى، فإذا انتفى سبب معين وخلفه غيره فلا يقال إن الحكم وجد بدون سببه، وحينئذ فانتفاء السبب يؤذن بانتفاء المسبب، إذ لا يصح وجود المسبب بدون سببه. هكذا مفهوم هذا الكلام؟ إذا اجتمع فقد السبب مع وجود العذر لأي منهما ينسب الحكم، تخلف الحكم سبب ولا وجود العذر؟ فقد السبب على قول من؟ على قول اللقاني وعلى قول ابن القاسم. وبماذا رجح ابن القاسم مذهبه؟ قال بأن السبب قد يفقد وقد يحل سبب آخر مكانه بخلاف العذر، فإنه إذا وجد فإنه يكون مؤثرا ولا يطلب فيه تغير كما هو في شأن السبب. كذلك جيد. لاحظ هنا الشربيني أن القضية ليست على هذه الصورة، وأن ما يجب أن يستحضر هنا هو أن يقال بأن فقد السبب تأثيره ليس كتأثير وجود المانع، والذين سوا بينهما أخطأ، لأن السبب غاية ما يكون عنه هو فقد الحكم فقط. أما العذر فما يكون عنه إسقاط حكم ونقل إلى حكم، فبينهما تفاوت في الآثار، كما صرح بذلك الشربيني برح تزوجنا ذلك التقرير. مثلا إذا فقد السبب يرتفع الحكم، لكن إذا وجد العذر ماذا يقع؟ يتغير الحكم وينتقل إلى حكم آخر، وبذلك فالتسوية بين أثر السبب وأثار وجود العذر غير سديد. فمثلا إذا فقد النصاب في الزكاة فالذي ينتقل إليه هو سقوط الزكاة، أما إذا وجد العذر الذي يغير الحكم فهو ينقلك إلى حكم آخر. فمثلا إذا سافرت وهو عذر فإنك تترك ماذا؟ الإتمام وتنتقل إلى قصر. هذا نقل، فيه ترك ونقل إلى شيء آخر. والذي اعتمد عليه هنا هو ما سبق له أن قرره، من أن الحكم الكلي كتاب الله تعالى الكلي يتعلق بأي فعل مكلف، أي فعل مكلف يتعلق به الحكم الشرعي الكلي، إلا أنه أحيانا يتحقق في جزئي، فإذا ورد العذر تحقق في جزئي آخر. وصورة ذلك أن أكل الميتة وهو مثال هذا الذي نحن فيه، أكل الميتة هذا الفعل يتعلق به حكم الكلي، وخطاب الله تعالى بناء على أن خطاب الله تعالى لا يتنوع في الأزل، لا يتنوع. أما إذا قلنا يتنوع فإن الذي يتعلق بفعل المكلف ما هو؟ الحكم النوعي وليس الحكم الكلي. لكن إذا قلنا بأن كلام الله وحدة واحدة كالقدرة والعلم كما هو معروف عندهم، فإن حكم الله كلي. ثم إذا تعلق بما يحرم حرم وبما يحل حل وبما يجب وجب، كما أن قدرة الشخص إذا تعلقت بما يرفعه رفعه، وإذا تعلقت بما يخفضه خفضه، وإذا تعلقت بما يوجده أوجده، وإذا تعلقت بما يعدم أعدمه، ولكنها شيء واحد، وحدة واحدة لا تتعدد. إذا قلنا بأن كلام الله كما قالوهم، نحن نحكي المذهب ديال الأشاعرة كما قالوا وحدة واحدة وأنه لا يتنوع، فما هو مذهب الأشعري في الأزل؟ ومذهب ابن كلاب ما هو؟ ما هو يتنوع؟ من الذي تقدم؟ وش ابن كلاب هو السابق ولا الأشعري؟ ابن كلاب هو المتقدم. سميته سميته سعيد ولا أبو سعيد؟ سميته سعيد ولا أبو سعيد؟ سعيد سميته سعيد سعيد أكل. تعلق به فعل مكلف، لكن هذا الحكم المكلف يتعلق بها في الميتة باعتبار الأصل، تعلق بها التحريم، فإن كانت مما تحرمها. وإذا حدث العذر الحكم ما زال متعلقا بالميتة، لكنه حينئذ يصير الحكم حلا أي حلالا. سعيد سعيد سميته سعيد أبو سعيد سميته عبد الله بن سعيد سميته عبد الله بن سعيد أنا كان أغلبه عبد الله بن سعيد سميته. التحريم حكم كلي، إذن هذا الحكم الكلي تعلق بأكل الميتة، لكن إن كان أكل الميتة فيه ما يجب التحريم من الخبث كذا كذا إلى آخره فإنه يحرم، وإن انتفى فيه ذلك أو وقع ما يغير الحكم ينتقل إلى الحلال. إذن فالرخصة ليست مثل السبب، وإنما السبب يرفع الحكم والرخصة تغير الحكم وتنقله لحكم آخر. فيك قوس تربيه. قولوا عندي أن هذا القيد المستدرك، عندي أن المستدرك هو هذا الكلام، فإن حاصل أن الرسول يستطيع أن يتحقق الحكم الكلي أو التعلق الكلي على ما مر في جزئي من جزئياته لأجل العذر بعد تحققه في آخر. ما معنى الذي تحقق به في آخر؟ ما هو الأول؟ الجزئي الذي تحقق في حكم هو التحريم. ما هو الحكم؟ ما هو الجزئي الثاني الذي وقع الانتقال إليه؟ الحل. إذن فحكم الله الكلي يتعلق في جزئيين، ثم إذا وقع التغير تحقق في جزئي آخر من الحكم. جزئي من الحكم. نعم. هي. وانتفاء السبب غاية ما يقتضيه انتفاء السبب. انتفاء المسبب. وانتفاء السبب غاية ما يقتضيه انتفاء المسبب. هذا هو صفة السبب. ما يقتضيه السبب ما هو؟ انتفاء المسبب فقط. هذا هو ما يقتضي. هذا حد ما يعطيه السبب هو هذا. إذن فهنا وصف لأثار السبب هو انتفاء المسبب. إذا انتفى الإسكار ما الذي ينتفي؟ التحريم فقط، هذا هو حده. أما الحلية أو الإباحة أو الندبية أو ما شبه ذلك فلا تعرف من انتفاء السبب، ما كتعرفش من ثم. غايتها انتفاء الحكم فقط، انتفاء المسبب. إيه؟ من حيث وهو الخطاب الأول، من حيث تعلقه لا تعلق الخطاب بأمر آخر ملائم للعذر الذي هو من الرخصة. يدل على هذا قول البيضاوي: الحكم إن ثبت على خلاف الدليل للعذر ينافي كمال القدرة فرخصة، وإن ثبت على وفق الدليل فعديمة. وقول السعد: تفسير الرخصة في أصول الشافعية ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام محرم، وحينئذ فكيف يفي في ذلك انتفاء السبب؟ ويزيد كتابة على هذا ما سيأتي في الجواب عن ورود وجوب فك الصلاة والصوم على الحائض، من أن التغير إلى آخر ليس للعذر بل للنهي، إذ العذر لا يلائمه وجوب الترك من حيث أنه ملائم لغرض النفس من جهة ذلك العذر. ولذا قلنا إن وجوب أكل الميت للمضطر رخصة، وبجملة الكلام العلامة هنا غفلة عن الرخصة وموافقة ابن قاسم له كما هو حاصل جوابه غرض ظاهر والله سبحانه وتعالى. إذن ما الذي قرره السبيني هنا؟ يقول بأن السبب والمانع ليس بينهما وحدة في الأثار، أن هذا يغير كلام الله القديم الآخر يرفع الحكم، وهذا فيه فائدة زائدة وهو ماذا؟ أن يثمر الرفع مع الانتقال إلى فعل آخر. هذا مضمون كلامه باختصار. نعم. ولما أنهى الكلام على هذه المسألة انتقل إلى ذكر المفردات التي يتعلق بها هذا الأمر. زيد. كأن تغير من الحلمة الفعل أو الترك إلى الحل له لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر فرخصة، أي فالحكم المتغير إليه استهل المذمور يسمى رخصة، وهي لغة السهولة كأكل الميتة للمضطر، والقصر الذي هو ترك الإتمام للمسافر، والسلم الذي هو بيع موصوف في الذمة، وفطر المسافر في رمضان لا يجهده الصوم بفتح الياء وضمها أي لا يشق عليه مشقة قوية، واجبا أي أكل الميتة وقيل هو مباح، ومندوبا أي القصر لكن في سفر يبلغ 3 أيام فصاعدا كما هو معلوم من محله، فإن لم يبلغها فالإتمام أولى خروجا من قول أبي حنيفة بوجوبه. ومن قال القصر مكروه كالماوردي أراد مكروه كراهة غير شديدة، وهو بمعنى خلاف الأولى، ومباحا أي السلم، وخلاف الأولى أي فطر المسافر لا يجهله الصوم، فإن جهده فالفطر أولى. وأتى بهذه الأحوال اللازمة لبيان أحسن الرخصة. أحسن الرخصة يعني أنه لما ذكر الآن الحد انتقل إلى التمثيل فقال كأكل الميتة، وقد أول كلامه هنا بناء على مذهبه بأن المقصود بالأكل التحليل، أي كتحليل أكل الميتة. فإن قلت بأن أكل الميتة رخصة قيل ذلك سائغ، إلا أن مذهب المصنف الرخصة عنده حكم وليست فعلا، وبذلك إذا فسرت الرخصة عنده فلا بد أن تفسرها بماذا؟ بالحكم أن أكل الميتة فعل، نعم يسمى رخصة عند الناس هذه رخصة، ولكن إذا نظرت في تعريفه للرخصة بأنها حكم فالرخصة حقيقة هو تحليل أكل الميتة. وهذا ما أشار إليه البناني بقوله ما أشار إليه من؟ السربيني كتحليل الميتة، وكذا ما بعده بناء على أن الرخصة عند المصنف الحكم بمعنى الخطاب وهو التحليل كما مر. والشارح قرر فيه الحل، هنا بحث لماذا قرر الحل ولم يقرر التحليل؟ قال لعل وجه ذلك أنه لا فرق بينهما إلا بالاعتبار كالوجوب والإيجاب، الوجوب والإيجاب لا فرق بينهما، الإيجاب باعتبار جهة الخطاب والوجوب باعتبار محل الخطاب. فالإيجاب إذا قلنا هذه الصلاة موجبة أي من جهة الله، واجبة بالنسبة للمكلف، فإذا نظرت إلى ذاتها سميتها واجبة، وإذا نظرت إلى ما قضي بها سميتها موجبة، وما أوجبها موجب. المسألة فيها فقط نظر إلى جهة الخطاب وجهة المكلف به، والمسألة اعتبارية فقط. هذا ما ذكره كأكل الميتة. إذن لماذا نؤول أكل الميتة بالتحليل هنا؟ لماذا؟ لنوافق مذهب المصنف الذي يجعل الرخصة حكما ولم يجعلها فعلا، إذن فلا بد أن نقرر كتحليل أكل المضطر إلى آخره. نعم. قول المصنف كأكل الميتة أي كتحليله، وكذا الباقي ليوافق كلام المصنف من أن الرخصة هي الحكم بمعنى الخطاب وهو التحليل ونحوه كما مر أول الكتاب. لكن الشارع قدر فيما سيأتي الحيلة لما تقدم أن الفرق اعتباري أو المراد بالحيلة الإذن فيها على وجه الاقتضاء أو غيره. تدبر. ثم لما ذكر أكل الميتة قال والقصر الذي هو ترك الإتمام للمسافر. هذا النظم الكلامي للشارح للمصنف قصد به التمثيل المرتب، فيمثل للفعل ثم يمثل للترك ثم يمثل للفعل ثم يمثل للترك، بناء على أن الرخصة هي الحكم، تحليل الترك تحليل الفعل، تحليل الترك تحليل الفعل. ولذلك لما ذكر الأكل مثل به للفعل، ولما ذكر القصر فسره بقوله ترك الإتمام. إذا كتبت هذا المثال تجد أن أحدهما الفعل والآخر ترك. أشار بذلك كما قال من حشى هنا إلى وجه التعميم لقوله أن الرخصة كما تدخل الفعل تدخل الترك، تحليل الفعل تحليل الترك، ولا بد أن يمثل لهما معا. فمثل لتحليل الفعل مثلا هنا فيما سبق الأكل، ومثل لتحليل الترك بالقصر، وفسره بأنه ترك الإتمام، وأراد بهذا التمثيل أن يأتي بما يعم الفعل والترك معا. فكما أن الرخصة تدخل ما حرم فعله كذلك تدخل ما حرم مدى تركه. ولهذا أشار هذا الشتال ما فيه بحث ما فيه ولو واضح، إذن فنسرد مثال الذي ذكره الشربين. قول الشارح الذي هو ترك الإتمام أشار به إلى وجه التأمين بقوله من الكلمة بالفعل أو الترك. فإن قلت هل لا جعل كل مثالا للفعل بناء على أن الترك كف؟ قلت الكف من شرطه إقبال النفس ثم كفها، وترك الإتمام حرام أقبلت نفسه أو لا. فلله در الشارع حيث لم يتبع استعداه لا في تسمية بين الكف والترك. ثم إنه مثل لكل من الفعل والترك بمثالين الأكل والسلام والقصر والفطر. نعم. هنا لما ذكر بأن المصنف اختار أن يمثل للفعل ثم للترك ثم للفعل ثم للترك، قلنا سبب ذلك هو البيان، أن يبين أن الرخصة كما تدخل فيما حرم تركه كذلك فيما حرم فعله كذلك تدخل فيما حرم تركه، لأن يحرم على الشخص أن يصلي ركعتين إلا في السفر، حرم عليه أن يصلي الظهر ركعتين، حرم عليه، يجب عليه الإتمام ويحرم عليه خلاف ذلك. ورد هنا سؤال: أليس بمقدمة، أليس الأصوليون يقولون بأن الفعل ترك؟ أليس ترك الإتمام مندرج في الفعل؟ ألا يرون ذلك؟ فإن الكف جزء من الفعل، الكف والكف فعل، ولكن إذا جعلنا الكف فعلا فهل يتحقق الكف هنا؟ أم أن من شرط الكف إقبال النفس ثم لجمها وجذبها إليك صادا لها عما قبلت عليه؟ هنا يبدو أن من سوى بين الكف والترك لا يلتفت لهذا الأمر، يقول لك الكف الترك هو الكف والكف هو الترك ولا يرى بينهما فرق. وممن على هذا المذهب سعد الدين تفتزاني الذي قال بأن الترك والكف شيء واحد ولم يرى فرق بينهما، والمصنف والشارح كذلك الشارح على ما يبدو لا يرى هذا المذهب ويرى أن الكف شيء والترك شيء، وصورة ذلك في الواقع معروفة. فالشخص قد يترك مثلا شرب الخمر لأنه يكرهه، لأنه ينفر منه، ما لا يشربه لأنه تركه لأنه ينفر منه، هل يسمى هذا كفا أم تركا؟ عند السعد لا فرق بينه، لأن الكف النفسي حاصل على كل حال وليس من شرطها أن تقبل ثم تجدب، فكفها حاصل لأنها لما لم تقبل فقد كفت، فهي من لوازم عدم، فإذا لم تقبل فقد كفت وإن كفت، فلا يرى بينهما فرق. وغيره يقول لا بد أن تقدم ثم تكف لكي يحصل الكف. هنا يجب أن ندقق في لوازم الترك حتى نعلم هل من لوازمه الكف أم لا. فإن كانت النفس لا تترك إلا بكف بسبب معين كما قاله السعد الصحيح، وإذا قلنا بأن ليس من لوازم الترك الكف بل الكف لا بد أن يكون بالصفة المخصوصة المعروفة وهو الاشتهاء والإقبال ثم اللجم والمنع، فهذا أمر آخر. إذن محل البحث هنا في لوازم الكف، هل يلزم الكف، هل يلزم الترك دائما الكف أم لا؟ الترك هل يلزمه الكف؟ ما معنى الكف أصلا؟ ما معنى الكف؟ شنو هو بعد الكف؟ هذا اللي فيه البحث. لماذا نوسع مفهوم الكف ونقول الكف هو إقلاع النفس عن الشيء ثم لا ننظر إلى السبب، إقلاعها لأنها لا تريده، وهذا نوع قد يكون بالأمر النفسي كالقرب، وقد يكون بفعل، قد يكون بفعل مين الشخصي بدافع ما نفسي، هذا كالقرب وهذا كالصدق، فالكف على كل حال حاصل. أي أمر؟ نعم. إذن هذا الوصف النفسي الآن، وهو الكف عن الشيء، هل حصل أو لم يحصل؟ قد يحصل بأمر خارجي وقد يحصل بأمر نفسي، هذا ما يقوله سعد الدين تفتزاني، لأن طبيعتك هذه التي كفتك عن الخمر تعتبر سببا كالصد الذي يحصل عنك مثلا بسبب الدين، إذا كان الدين هو السبب حيث جذبت نفسك من ذلك، فإن الجذب حاصل على كل حال، إما أن يحصل بأمر نفسي كالكره والبغض والنفور من الشيء، وإما أن يحصل بأمر خارجي كالدين. فعلى كل حال كف النفس حاصل. هذا موجودا. لا تجادلوا في المصطلحات فإن الأمر واضح. أليس هذا الكف حاصل؟ ها؟ ألم تكن النفس قد أرادت ثم جاء النفور فردها؟ لو لم تنفير منه أليس النفور شيء زائد هو سبب عدم إقبال النفس على الشيء؟ ها؟ هذا النفور أليس وصفا موجودا في النفس يمنع من الإقبال على شرب الخمر مثلا؟ وإذا فهو كف، كف النفس، كفها النفور، كفها الحزن، كفها رائحته الكريهة، كفها كفها. هنا لا ننظر إلا أنه يوجد كف، وكونك متدينا تكف نفسك بالدين، فالدين فالكف يكون بالنفس وبالنفور وبالبغض وبالكره. ها شو كذا؟ ماذا تقول في شدة تفتزني؟ هل سأبدأ بوصاه أن الترك لا بد فيه من الكف؟ ها ها، ولكن لماذا لا تريد؟ لا يوجد ما يكفها؟ ولماذا لم تقبل إذا كان لا يوجد ما يكفها؟ ألا يوجد فيها شيء وتحس بها بأنه يجذبها كالكره مثلا والبغض والريح الكارهة وعدم الاعتياد وكذا وكذا؟ هذه كافات عن هذا. على كل حال انظروا ماذا يقصد بالكف، هل هو من بين الخارجين او حتى بامر نفسي؟ ها؟ لا يكون الانفعال عندهم هو ما لا يستطيع الشخص ان يصده وياتيه تاثيره من الخارج، تاثيره من الخارج وليس من داخل الذات، ليس من داخل الذات. دابا النفور، نفور من الشيء الذي يسبب الكف عنه، من اين جاء؟ من داخل النفس. ذاك الشيء في صفه نفرت نفسه فتركه، هل يسمى هذا كفا ام لا؟ هناك تفسيران للكف. الذين اشترطوا ان يصاحب الكف، ان يقع الكف بعد الرغبه والجموح، الذين يشترطون أن يكون الكف من المكلف بعد الشوء، فإنهم يقولون الكف شيء والترك شيء آخر. والذين قالوا بأن أصلا الترك لا يمكن أن يقع إلا بالكف، لا يمكننا نحن الآن أن ندرس النفس بطريقة الساذجة البسيطة. النفس تختفي وراءها علل لا نعلمها وتحركها قوى غيبية وقوى سرية لا يمكن أن تكتشفها إلا بالدراسة الدقيقة في النفس. تقول لي أنا بأن هذا شعوري، الشعور لا يدل على فعل النفس، ومن ظن أن الشعور هو معيار معرفة ما تختبئ النفس فهو واهم. حتى ما بقاش كيدرس النفس بهذه الطريقة الساذجة البسيطة. يقول لك أنا كنشعر بأنني ما عنديش الكف، ما كفيت النفس، ولكن توجد عوامل تكف دون أن تشعر بها. إذن هل يسمى هذا كفا؟ هذا محل بحث ونظر. احنا ما غاديش نجيبوا المدارس النفسيه الغربيه وغيرها باش نفسروا بها المصطلحات الاصوليه، ولكن يستعين بها الناظر في معرفه الوجود والواقع والموجودات وطبيعه الموجودات، والاستعانه بالعلوم والاستفاده منها في معرفه احوال الوجود والموجودات مطلب اسلامي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحكمه ضاله ماذا؟ المؤمن. دابا ما عرفنا واش نتوما مع السعد ولا مع غيره. ها شكون؟ لا ماشي شرط ان يكون متلبسا. لا لا لا الكف هو كف الإقبال وليس كف الفعل، وليس الكف عن الفعل. الكف المقصود به هو منع الإقبال، منع إقبال النفس على فعل الشيء. أرادت أن تفعل شيء ثم كفت عن الإقبال عليه، مد مثلا إنسان يده لسرقة شيء، هذا إقبال، ثم بعد ذلك جاءه الردع فانكف، هذا قالوا هو الكف. أما إذا أراد أن يسرق ثم رأى أن السرقة بغيضة له، هل يسمى هذا كفا أم لا؟ شحال دابا عندنا الشغل حنا شكون اللي كيصب الخمر قبل؟ وأنا كنهضروا على الحقائق النفسية، واش هذا كف ولا ماشي كف؟ هو كان لا يشرب الخمر. إيوا راه ماشي غير هو اللي ما كانش كيصب الخمر. ولكن هذاك واش هو دابا هذاك الصحابي الآن عندما كان لا يشرب الخمر، أتوجد قوة تمنعه من الفعل أم لا؟ واش عنده شي قوة تمنعه أم لا؟ عنده ولا ما عندوش؟ أش كتسمى هذيك ماشي كافة؟ أليست هذه القوة كفة له؟ إذا ففعله يسمى كفة، فالترك والكف لا فرق بينهما. ماذا تقول أنت؟ ها؟ أش كتقولوا أنتم واش الكف هو الترك ولا لا؟ خلاصة الكلام، أنا سعد التفتزاني يرى أن الكف والترك لا فرق بينهما، لأن الكل في عنده سواء، لأن هذا الكف يحصل على كل حال بناء على أن العلة لا يمكن للشيء أن تفعله النفس إلا بعلة، وهذه العلة التي سببت هذا المعلول لا بد أن يكون لها وجود، وهذا الذي سببته هو الترك، والترك كان إذن كفا لأنه حصل بأمر نفسي لا نعلمه أو قد يختبئ ولا يدرك إلا بالتدقيق فيه. ماذا كذلك؟ ماذا تقول أنت؟ يمكن أن يكون استجابة، أن يكون استجابة لأمر السنة فكان موجبا لهذا الفعل الذي أتى والقصر على على على على, على, على على الركعتين. ثم يسمع السنة فيردها إلى الركعتين. من الخطأ جدا أن تجعل الشعور معيار ما تفعله النفس، خطأ كبير أن تعلم فعل النفسي فقط بالشعور والإدراك والإحساس والمزاج. أفعال النفس أفعال فيها طبقات، لذلك يبقى هذا الأمر معروضا على الاحتمال. ما سيدنا أبو بكر لما عنده الكف؟ ها؟ احنا ما كنهضروش على الأمر، واش دابا هذا اللي تلك الخمر كينفر منه كما كيبغيش، وهذا اللي تينفر منه لأنه حرمه الله عليه، واش هذا عنده كف وهذا عنده كف ولا لا؟ هذا عنده قوة كفه وهذا عنده قوة كفه، ولا هذا بين هذا وبين هذا فرق؟ لا فرق بينهما عند التفتزاني. ورأى بعض العلماء أن من شرط الكف أن تقبل النفس ثم تجذب، قالوا لأن هذا هو الذي يحصل به الأجر، لأن فيه نهي النفس عن الهوى، قالوا هذا هو المكلف به في النهي، وسيأتي الكلام على ذلك في مبحث النهي. والمذاهب في ذلك أربعة، منهم قال الترك ومنهم قال الكف، والذين قالوا الكف قالوا هذا هو الذي يقع عليه الأجر، وهذا هو محل المثوبة، لأن النفس تقبل ثم تجذب، وفي هذا نهي النفس عن الهوى وهو محل التكليف، هذا محل البحث. خلاصة الكلام أن بعضهم قال بأن كان على المصنف أن يجعل الكل فعلا، حتى هذا يكون فعل، الترك يكون فعل، سوى يكون فعل، بناء على أن فيه ما في الكف من الصفة، هذا ما ذكر. ثم قيل إن المراد ثم قيل إن المصنف مدحه الشربيني هنا الشارح حيث فرق بين التركي والكفي، مدحه هنا في هذا الفعل كأنه نصر هذه التفرقة. ثم قال والسلام للمسافر، والسلام الذي هو بيع موصوف في الذمة. السلام أيضا عد من الرخص، وناقش في ذلك ناصر الدين لقاني فقال إن السلام لا تنطبق عليه حقيقة الرخصة لأنه لم يكن فيه حكم منع فيما سبق ثم ارتفع ثم صار حلالا، فلم يكن السلام حراما ثم بعد ذلك وجد ما يحله، هكذا قال ناصر الدين لقاني. لا يصدق عليه تعريف الرخصة لأنه لم تتعلق به حرمة أصلا حتى يتحقق تغير الحكم منها إلى حله، هكذا قال في السلام. والسلام كما هو معروف عند المالكية عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة، هذا هو التعريف ديال المالكية للسلام اللي بغيت تكتبوه. عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة، ثم كتكتبوا ما كديروا ولا جايين اكتبوا اكتبوا، يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة. عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين، غير متماثل التعريف ديال ابن عرفة، غير متماثل العوضين. عقد معاوضة يوجب عمارة ذمة بغير عين ولا منفعة غير متماثل العوضين، هو السلام عند المالكية مذهب المالك. وباختصار أنه تقديم الثمن وتأخير المتمون، هذا هو السلام، أنك تعطي للشخص المال وتتفق معه على نيتك بسلعة موصوفة غير معينة، اشترطون أن لا تكون معينة لأنها إن كانت معينة فذلك من باب البيع وستدرج عليه أحكام البيع وليس أحكام بيع السلام، باب البيع الأصلي. أنا إذا كنت غادي تشتري السيارة عند الشخص تقول لي مثلا بغيت نبيع لي ذاك السيارة التي رأيتها، ماشي السيارة مثل أي شيء آخر، الذي رأيته عندك في البيت وقصدتي هذيك بالضبط هذيك السيارة، هذيك ما كيتسماش بيع السلام. بيع السلام يكون موصوفا في الذمة، أريد أن تأتيني مثلا بكذا وكذا من الشعير من الصنف الفلاني وأن يكون كذا وأن يكون كذا، وتصف لي جودة ورداءة ويكون داك الشيء مضبوط كيلا ووزنا، هكذا إذا كان داك الشيء بالوزن ولا بالكيل ولا هذا شرط في تحقيق بيع السلام. ويقدم فيه الثمن ويتأخر أقل من 3 أيام، فإن كان أكثر من 4 أيام فساد، يشترطون فيه تقديم الثمن، تقدم الثمن ولكن الثمن ما يتجاوز التأخير ديالو 2 أو 3 أيام، إذا تجاوز 3 أيام إلى 4 أيام فسد العقد. وفي هذه الأيام 3 التي يتأخر فيها العقد يمكن الاختيار، يمكن تختار إذا بغيتي تكملوا ما بغيتيش تكملوا ديك الساعة يمكنك أن ترجع، ولكن في هذه المدة قبل دفع الثمن، فإذا دفع الثمن انتهى الكلام وترتب العقد. ويشترط أن يكون تأخير ذلك السلعة أكثر من 15 يوما عملا بالعادة والعرف، وسيتقرر ذلك إن شاء الله تعالى في المحل إذا بقينا في الحياة. إذا مشينا راه كيف بلاصتو ها؟ يجوز أن تكون المنفعة ثمنا، يجوز نعم أن تكون المنفعة ثمنا، مثلا أن تقول له هل تأتيني مثلا بـ10 أطنان من الشعير، فيقول لك ثمن ذلك أن تسكن في هذه الدار، تسكن في هذه الدار مدة 3 أشهر مثلا، هذا جائز ولكن بشرط يدخل الدار. اي خصو يدخل خصو يدخل خصو يدخل الدار يسكن فيها. اول ما كان الاتفاق خصو يسد الدار يدخل يسكن يسكن. وهل لابد ان يتاخر ذلك الى ان يستوفي المنفعه؟ لا ليس شرطا. مثلا يجيب لك ديك السلعه قبل ما يكمل 3 شهور، بعد شهر بعد شهرين يجيب لك السلعه يقول لك هكذاك الزرع ديالك، ومن بعد يكملها بناء على ان قبض الاوائل كقبضي الى اخره. الشرط معروف، الشروط بيع السلام عند الملكيه دون انها 10 بالتفصيل بالجملة، وكل واحد منها متعلق بأحد أركان بيع السلام. فيما سوى الأصول، فيما عدا الأصول جوز السلام وليس في العين ولكن في الدمام. يقول ابن عاصم فيما عدا الأصول جوز السلام وليس في العين ولكن في الدمام. يكون هو في العين، يكون في لكن في العين يفسده، يكون في الدمة. وكل ما يكون في الذمة في الأصل فيه الجهالة بعينه، كل ما يكون مترتبا في الذمة في الأصل فيه الجهل في عينه الأصل. لأن إذا قلنا هذا متعلق بالذمة فلا بد فيه من الجهالة، ما يكونش معروف. وإذا قلنا متعلق بالعين فلا بد أن يكون ذلك الشيء المتعلق بالحكم معروفا. الأصول لا يجري فيها عندهم السلام عند الملكية. ماشي نعطيك واحدة مثلا تمن باش تشوف لي واحد البقعة في البلاصة الفلانية كذا، لا، وصفته هكذا، لا، تكون غير في المنقولات ما كيكونش في الأصول. الأصول عندهم لا يجوز فيها السلام. على كل حال السلام إذا نظرنا إليه هنا فإنه رخصة، لأنه مستثنان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبيع عن الشخص ما ليس عنده، وخرج لأن فيه الجهالة وفيه أمور كثيرة، ولكنه رخص فيه لشدة الحاجة إليه كما سيأتي الحديث عن ذلك. تصنيع، هذا كيتسمى الاستصناع، تقدم ليه الثمن. الاستصناع هذاك، الاستصناع فرع من السلام عند المغسلات. الكلام على ذلك مفصل بزاف ديك النقطه هذيك. قال الذي هو بيع موصوف في الذمه، قيل بان هذا قال اللقاني بان السلام ليس له لا ينطبق عليه تعريف الرخصه، لانه لم يتغير فيه الحكم. الميتة يتغير فيها الحكم، صلاة الرباع يتغير فيها الحكم، لأنها كانت مفروضة في الأصل 4 ثم صار بالسفر 2، والميتة محرمة ثم صارت بالضرورة مباحة. والسلام ما الذي كان فيه حتى نسميه رخصة؟ لا ينطبق عليه التغير. أجيب بأن التغير بالفعل ليس شرطا، بأن تثبت الصعوبة بالفعل ثم ينقطع تعلقها للسهولة، بل ما يشمل ورود السهولة ابتداء، لكن على مقتضى خلاف الدليل الشرعي. بمعنى أنه إذا ورد دليل عام ثم شرع الشرع أحكاما ابتداء شرعها ورخص فيها فهذا يسمى رخصة. دليل العام يقتضي أن تكون حرما، ثم بعد ذلك جاء بمفردات واستثنيات من هذه القاعدة وثبت فيها الحكم ابتداء سهولة، فهذا أيضا يسمى رخصة. وفي هذا الشأن ورد حديث لا تبيع ما ليس عندك، هذا دليل عام. ثم شرع السلام على خلاف هذه القاعدة، لم يكن محرما، بل أول ما شرع مخالفا للقاعدة، فهذا يسمى أيضا رخصة كما وقع التصريح بذلك. واتفقوا على هذا بأن الرخصة على ضربين، الرخصة التي فيها التغير بالفعل بمخالفة الدليل ابتداء، هذا أيضا يسمى رخصة. كالسلم مثلا تغير حكمه باعتبار مخالفة الدليل ابتداء، خلف الدليل في ذلك يقول قوله والسلم ورد عليه أن السلم لا يسبق عليه تاريخ الأسرة لأنه لم يتعلق به حلة أصلا حتى يتحقق تغير الحكم منها إلى حلة. قال العلامة ويمكن أن يجاب بأنه ليس المراد بالتغير التغير بالفعل لأن تثبت الصعوبة بالفعل ثم ينقطع تعلقها إلى السهولة بل المراد ما يشمل ورود السهولة ابتداء لكن على خلاف مقتضى الدليل الشرعي كما يشهد بذلك الكلام الأئمة ولهذا عبر غير المصنف كالبيضاوي بقوله الحكم إن ثبت على خلاف الدليل لعذر فرصة وظاهر أن السلام وارد على خلاف مقتضى الدليل مطلقا. ثم ذكر السربيني هذا الدليل قوله ورود سهولة ابتداء أي الذي تضمنها دليل جواز السلام وقوله على خلاف مقتضى الدليل الشرعي وهو حديث بن حزام الناهي عن بيع ما ليس عنده فإنه بعمومه يشمل السلام كما قاله الغزالي. نعم صحيح. لو علمنا دليل على كونه لا يرد على خلاف القياس لا يرد السلام على خلاف القياس كما هو عند بعضهم. نعم لكن هو مالكي هو مالكي مالكي عندهما السلام ورخصة باتفاقهم هو إذا كان يريد أن يقول بهذا المذهب فهو سيخترق أمرين الفقه المالكي وأصول المالكية أن إذا كان قد أنشأ هذا المذهب الذي سيوفقه ابن القيم وابن تيمية وجماعة ممن يقولون بأن هذه لا تسمى خارجة عن القياس وإنها أصول بذاتها كما في رضاعي الضئري والمسرات والسلم كلهم لا يعتبرون أنه رخص كما يعتبرون أنها أصول مستقلة من هذا مذهب آخر ليس عليه الملكية أصلا هذا مالكي كان عليه أن يقول ولكن هو ناقص من ناحية الأصول وثبتها من ناحية الفروع فأنه هنا فقط يثير المسائل من أجل أن تناقش حتى يعلمها الناس وقد يرد على ذهني من هذا ليس رخصة فكان قد طرح هذه المسألة من أجل أن تناقش وتبحث على كل حال ما هو ممكن يمشي هذا المذهب. ثم قال وفطر مسافرين لا كاين عذرين استنبطوا العذر قالوا بأنه سأسابه الرخصة كلهم استنبطوا له العذر سيأتي الكلام على عذره وبيان السبب جرائد الرخصة فيه وكذا وكذا باتفاق نعم في العذر وكان لعذر قال وفطر المسافرين لا يجهده الصوم أي لا يشق عليه مشقة قوية واجبا إذا كان واجبا فإنه يأتم بتركه فلو مات جائعا بالجوع مع قدرته على كلمته عد عاصيا هل يعد قاتلا لنفسه هذا باعتبار حاله يمكن أن يعتبر قاتلا لنفسه إذا كانت شروط هذا الحكم متوفرة فيه أعلم أن هذا حكم الله وأنه سيموت بالجوع وأنه ثم أقبل على ذلك عن قصد وعن إرادة فهذا يعتبر قد يكون حكمه هذا وقد يكون ذلك لجهل أن بعض الناس يتشدد في مثل هذا ليتقرب إلى الله لأن يكون صائما مثلا صوما يضر به ثم يقال له إسراف فلا يدان إسراف ويشتد به الجوع فلا يجد مثلا لا أكلها لا أكل الميت حرام ويتشدد في ذلك باعتبار أن هذا يشعره بأن يتقرب إلى الله فهذا جاهل انظر في حاله والله أعلم أن هذا مكل أمره إلى الله هذا مظاهر التدين ومظاهر التدين في الإنسان وإن كان متشددا مما يعد من باب التأويل المعتبر بعد التشددات في الدين قد تعد من باب التأويل المعتبر وعلى كل فإنه يأتم بالاتفاق ولهذا على الناس أن يعلموا بأن من كان صاحب رخصة ولم يأخذ برخصة الشرعية حتى ترتب على ذلك ضرر في بدنه أو في دينه فإنه يحاسب على ذلك لأن الله جعل له مخرجا وجعل له فرجا وتركه طيب الناس يقول لك أنا ستزيد ناكل أنا منصب في رمضان الله خير موت ولكن أنت دبرك من قصة الصيب مابقيتيش انت دابا وليتي عاصي بهذا الصوم، وما تقع به المعصية لا يمكن ان يكون ان يتقرب به الى الله. ان الفعل اذا صار من الفعل الذي يوصف بانه معصية كيف يتقرب به الى الله؟ اشتد عليه العطش ولا يصب، ربما يصب في عينيه، ربما يصب في اذنيه، ربما يصب في كليته فيموت لأنه تجف من شدة العطش، وغير ذلك من الأمور التي يقتل بها الناس أنفسهم ويظنون أنهم يتقربون إلى الله بهذا النوع من الحزم والشدة والصلابة في الدين، وفي واقع الأمر أن هذه عبادة محرمة لأن الشرع أمر برفعها ولم ترفعها، وأمر بفعل شيء بكانها ولم تفعله، فأنت حينئذ تعد مخالفا للشرع، والناس العوام يتشددون في مثل هذه المواضع. وليس هذا فقط، ماشي فقط في باب مفاسد البدع، حتى مفاسد الدين، حتى مفاسد الدين، ما عنده الرخصة ولم يأخذها في دين الله تعالى، وطالب تلك المطالب التي ستضر به، ثم تنحدر عليه النفس، ثم كما قال فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ويقول لك أنا سيدي أنا متدين، أنا حازم، لست حازما ولا أي شيء، ظهرت الرخصة لك في أمر يجب أن تبادر إلى فعلها، لأنها هي دين الله، وهي التي تصلح، وهي التي تخلق التوازن، وهي التي تخلق في الإنسان ما يجب أن يخلق فيه من السلوك والمزاج المعتدل كما سبق. ما الذي يجب عليه أكمل وهو الصدق إن لم يكن لو إن سلم ولم يموت ولم يقع له شيء فإن صومه صحيح مع ارتكابه للمحظور، ارتكب محرما، هل يرتفع الصوم بذلك؟ لا، ذلك في كلك الجهات، لأن الصوم هنا نظر فيه إلى جهتين، جهة كونه عبادة وجهة كونه مخالفة، قال هذا بأن كل فعل نظر فيه إلى جهتين مختلفتين فإنهم يحكموا فيها بانفكاك الجهات. لا، هو طلب بأن يرفعه بالأكل، طلب منه أن يرفعه ولكنه لم يرفعه وأتى به، لأنه إذا رفعه بالرخصة فإنه يترتب في ذمته ولم يرفعه وبقي في ذمته، لأن الوجوب هنا مقصود به أن يرفعه هو، أما خطاب الشرع هل هذا لا يعتبر مخاطبا بالصوم؟ لا، هو مخاطب بالصوم لكن أعطيت له رخصة من أجل أن يرفعه، يرفع الوجوب إذا أرد. نعم، سيأتي الكلام، هل الرخصة الواجبة من باب العزيمة أو هي من باب الرخصة؟ سيتبحث في ذلك. نعم، هي دابا قضية الإنسان مثلا الذي عنده صلابة في الدين، وعنده وما أتى هذا الشيء إلا من أجل أنه يرى أنه يرضي الله، هو ليس عاصيا بقصده، هو طائع بقصده، ولكنه عاصي بفعله، وهذا كيتعطى له نوع من الاعتبار، ولذلك الخوارج لم يحكم عليهم بالكفر، لماذا؟ لأن قلوبهم قد ملئت بأن هذه شيء يقربهم إلى الله وأن هذا فيه مرضى الله، وإن أخطأوا في الفعل فإنهم في القصد قد أصابوا، لكن هذا فيه عصيان وفيه ذنوب وفيه معاصي إلى آخره، ولكن لا يمكن أن يحكم عليه بأنه قتل نفسه هكذا بدون دليل. قال واجبا أي أكل الميتة، وقيل هو مباح، هذا ينظر فيه باعتبار حاله، فإن كان في خطرين فليس كان واجب، وإن كان دون ذلك فمباح. ثم قال ومندوب نير فطر لكن في سفر يبلغ 3 أيام فصاعدا. قال الشربيني عندما ذكر الشارح هذا قال هذه عبارة الحنفية، ثم اختلفوا في ضبطه بالفراسخ 21 فرساخ 18 15، وبعضهم حقق بأن المراد بالأيام المراحل، ثم حدد المراحل ب7 ساعات ونصف في كل مرحلة هذا الأخير هو ضبط المسافة عند الشافعية بعد إزالة وقت الاستراحة والحط والترحال، في ذلك يقول الشربيني. قوله أي فيأتم إلى آخره أي على الأول دون الثاني. قول الشارح الذي في سفر يبلغ ثلاثة أيام فصاعدا، هذه عبارة الحنفية، وفي ضبط ذلك عندهم خلاف، فقيل 21 في السفر، وقيل 18، وقيل 15، قيل ومستابعين هو الثاني. لكن الصحيح كما في الدور وحاشية ابن عابدين أن المراد بثلاثة أيام ثلاث مراحل، ضبط كل مرحلة 7 ساعات ونصف تقريبا، فالكل 22 ساعة ونصف تقريبا، بناء على اعتبار ما بين فجر وظهر الأيام المعتدلة. وهذا الأخير هو ضبط المسافة عندنا بعد إخراج زمن الاستراحة ونحو الحط والترحال كما نص عليه. ولعل كلام الشارح مبني على اعتبار القول الأول أو الثاني، ولعل ذلك هو قول أبي حنيفة المشار إلى مقابله بقول خروج من قول أبي حنيفة بوجوبه كما يشير إليه، بل يصرح به بعض الكتب المعتبرة عندهم. أما أن اعتبر أقصر الأيام كأيام الشتاء كما قال به بعض الحنفية، فلا تبلغ المسافة عنده ما هو عندنا كما يعرفه من نظر حاشيته. نعم. هذه مسألة على قوة الخلاف في تحديد مسافة القصر، فيها كلام طويل بين الفقهاء، ومن ذلك رجع إلى كتب الفروع. ثم قال كما هو معلوم في محله، فإن لم يبلغها فالإتمام أولى. قال يفعل ذلك خروجا من قول أبي حنيفة بوجوبه، أن أبي حنيفة يقول بوجوب القصر، وقال بأنه يجب في هذه المسافة التي سبق ذكرها. والقول بوجوب القصر مذهب، مذهب معروف المتقدمين وبعض المتأخرين، إلا أن الراجح أنه ليس واجبا وإنما هو مندوب، وهذا ما وقع فيه من البحث معروف فلا نطيل به. وعمدة من قال بالوجوب هو حديث عائشة رضي الله عنها أن الصلاة فرضت ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر، عمدتهم هو هذا، لكن هذا يرد عليه أدلة أخرى تعارضه. ثم لما أنهى الكلام على بيان أن الرخصة قد تكون واجبة، قد يوصف متعلقها بأنه واجب، قد يوصف بأنه مندوب، قد يوصف بأنه مباح، وقد يوصف إقال، فإن ومن قال القصر مكروه كالمواردي أراد كراهة شديدة. هذا الكلام أتى به جوابا عن سؤال يرد عليه هنا، قال له أنت قلت بأن الرخصة قد تكون واجبة أو مباحة، لماذا نرى بعض العلماء يصفها بالكراهة؟ ألا تقولون بأن التحريم والكراهة لا توصف بها الرخصة؟ فلماذا وصفها بعض العلماء كالموردي بالكراهة؟ وبعض المالكية أيضا الذين يرون أن الصوم أفضل يقولون بأن الإفطار في رمضان لغير المضطر مكروه، إذا فوصف الرخصة بالكراهة موجود. الجواب قال أراد كراهة غير شديدة، وهي بمعنى خلاف الأولى، بمعنى أنك إذا سمعت الكراهة في مذهب الشافعية ما وصفها بذلك، فإنهم لا يقصدون بها كراهة التحريم، وإنما يقصدون بها كراهة التنزيه التي تسمى كراهة غير شديدة. وفي هذه المسألة يقول المحشي قول الشارح ومن قال القصر مكروه جواب سؤال تقديره إن قضية كلام المصنف أن الرخصة لا توصف بالكراهة كما لا توصف بالحرمة، والماوردي وصفها بها في أقل من 3 مراحل، فأجاب بأنه أراد بالكراهة خلاف الأولى لا مقتضاه النهي المخصوص، وأورد أن الرخصة إنما لا توصف بالحرمة بصعوبتها مطلقة، وهذا منتبه في الكراهة كخلاف الأولى لأنه مثلان بالنسبة للحرمة، لكن وصف الرخصة بها ينافي ظاهر خبر إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يحب أن تؤتى عزائمه، وقد يقال يجب إتيانها من حيث هي رخصة فلا ينافي عدم المحبة من حيثية أخرى. هذا أمر واضح فلا نطيل به، وهذا الجواب واضح بين. ثم قال ومباح، أي أن الرخصة قد يكون متعلقها مباحا، ومثل له بالسلم يعني السلم. ثم قال وخلاف الأولى، ومثل له بفطر مسافر لا يجهده الصوم أو لا يجهده الصوم، وإن جهده في الفطر أولى. هذا تقسيمات متعلقات الرخصة. إذن فقد توصف بالوجوب، وقد توصف بماذا؟ بالندب، وقد توصف الرخصة أيضا بالإباحة، وقد توصف بخلاف الأولى، ولكنها لا توصف بماذا؟ بالكراهة الشديدة، وكذلك لا توصف بالحرمة. واتفقوا على أنها لا توصف بالحرمة، لأن إذا كانت حرمة فكيف تكون رخصة؟ استخماقون. ولكن أن توصف بالكراهة الخفيفة وهي خلاف الأولى فهذا أمر وارد ومتقرر. استنجا استبراء كنا تهرصة. لا، إذا كانت مباحة لا يمكن أن تكون محرمة. إذا أعطاه له الشرع الرخصة بأن يستجمر بها فليست لا يمكن أن تكون محرمة. نعم، الاستجمار في أصله أنه في خلاف منهم من قال بأنه هو المحل هو الفعل الذي يفعل، ومنهم من قال بأنه عوض عن الماء. إذا كان رخصة فما علاقته بالتحريم؟ إيه. وهو الاستجمار بالذهب. أيوة. هل لا يوجد شيء إلا الذهب؟ لا يوجد شيء آخر. لكن هو استجمار عصا عظيم في هذا الذهب وفعل هذا. هو ليس صاحب رخصة هذا السيد. ليس صاحب رخصة. الرخصة هي استجمار. هو رخصة في الفعل لا تعني أنها رخصة في أداة الفعل. أداة الفعل شيء والفعل شيء. الشرب مباح وشربه من الذهب ممنوع، فهناك فرق بين استعمال الشيء وبين الفعل. نخلط الفعل فيه رخصة ولكن بأداة المشروعة، رخصة مع أداة المشروعة. أما هذا التصرف، هذا استعمال الآلة، واستعمال الآلة هو محل الحكم وليس الاستجمع. أيوة. لا، هذه كراهة شيء، كراهة خفيفة. وهذا الآن هل يستحق أن يأخذ بالعزيمة أو يستحق أن يأخذ بالرخصة؟ هنا تعارض، فحقه أن يأخذ بالعزيمة ولكنه أخذ بالرخصة فلم يستطيع أن يمنعه لأنه مسافر، فحكم له بالكراهة جمعا بين الدليلين. وش المشكلة؟ تشكل ما دي مسألة أخرى خارجة عن ما هم يتحدثون. ثم قال وأتى بهذه الأحوال اللازمة لبيان أقسام الرخصة. أسلوب الأحكام اللازمة أنها لا تذكر لأنها تعلم، ولكن يأتى بها أحيانا لفوائد، وجعلوا من ذلك ما في بعض آيات الكتاب العزيز ذلك الكتاب لا ريب فيه. قال هذا حال ذلك الكتاب لا ريب فيه، هذا حال، لكنه أوتي به لنكت وفوائد لأن هذا حال لازمة للقرآن العظيم. لا ريب فيه هدى للمتقين، هذا حال لازمة لكن ذكرت هنا لفوائد. إذن فالحال اللازمة قد يؤتى بها أحيانا وإن كان الأصل أن لا تذكر. والأصل في الحال ما هو؟ الانتقال، وكونه منتقلا مشتاقا يغلب لكن ليس مستحقا، ليس دائما. هذا الحكم مستحقا على الدوام بحيث لا يترك. خلق الله، ذلك المثال النحوي المعروف، خلق الله الزرافة زد يديها أطول من رجلها، تقول هذه حال لازمة والتصريح بها سائغ، لكن بد أن يكون لنكتة، أن يكون لفائدة. إذن فهنا أتى بالأحوال اللازمة، واجبا مندوبا مباحا، مع أن هذه أحوال لازمة. والأحوال التي يؤتى بها هي الأحوال التي تكون غير لازمة، نحو أكرم زيدا مصليا أكرم زيدا جالسا وكذلك الأصل في الحال أن يكون الأصل في الحال الذي تتعلق به الأحكام ويذكر قيدا أن يكون منتقلا عارضا. أما الحال اللازمة فالأصل فيها أنها لا تعلل بها الأحكام ولا تذكر قيودا. هنا أتى بها لبيان هذه الأقسام. إذن فالنقطة واضحة وقد ساقها للبيان، وإذا سقت البيان فإنها تذكر لذلك، وهذا صحيح يكتفي بهذا القدر.